بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. على هندسة الهواء وسام محمد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي الإيماني المتجدد، لقاء الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا. يعني اسمح لي وليسمح أيضا للأصدقاء المستمعون أن نؤجل برضو حديثنا فيما يتعلق بأمر بيت النبوة، وأردت في هذه الحلقة أن أتحدث عن قيمة العمل في الإسلام، ونحن أحوج ما نكون إلى العمل الآن. مصر وهي تخطو خطواتها نحو المستقبل بخطى واثقة، نتحدث عن العمل ونحث أنفسنا ونحث مواطنينا أن يعملوا في كل مكان. وأردت حقيقة أن أتحدث عن العمل، وذلك بعد أول تكليف لي فيما يتعلق بمهام هذه الشبكة، أن أتحدث عن العمل وقيمة العمل بين التخطيط والإتقان والأمانة. على اعتبار أن أذكر نفسي أولا أن أعمل في هذا المكان الذي أعمل فيه منذ أكثر من 31 عاما بجد ونشاط بروح الفريق مع إخوتي وزملائي هنا على موجات البرنامج العام، حتى نصل إلى مستمعين في كل مكان، نصل لهم برسالتنا التي تحث على التنمية وعلى العمل وعلى التثقيف والتنوير. وهذا بفضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بفضل مستمعينا وبفضل الزملاء هنا في البرنامج. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في البداية تهنئة للدكتور حسن مدني. شكرا لكم فضيلة على هذا المنصب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على حسن القيام به، وأن يكون جهده الذي تتوج أو توج بأن صار على رأس هذه الشبكة الرائدة التي تملأ الدنيا. فإذا قيل هنا القاهرة فهي إذاعة البرنامج العام من القاهرة، فليس هنا القاهرة إلا هنا. وشعور بالفخر ذلك. نعم. وما عدا ذلك فهو اختصاص من القاهرة. واختصاص من القاهرة، نهنئ في هذا اليوم كذلك إذاعة القرآن الكريم بعيد مولدها. ففي مثل هذا اليوم منذ عام 1964، سنة 1964 كان أول نداء عبر أثير موجات الإذاعة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذن لي فضيلة الدكتور أن أقدم أيضا التهنئة لزملائنا في القرآن الكريم ولمستمعي إذاعة القرآن الكريم. يعني حقيقة أن إذاعة القرآن الكريم هي إذاعة نحن نعتز بها هنا من خلال اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومن خلال قطاع الإذاعة المصرية، فهي الإذاعة الرائدة في العالم العربي والعالم الإسلامي التي تقدم صحيح الدين ووسطية الإسلام. هي الإذاعة التي لا تنافس. نعم. هذا في البداية، وتهنئة كذلك لكل مستمع لصوت القاهرة في كل مكان بتجديد نشاط، بدوام خطى، بمزيد جهد، باستكمال مسيرة، باستكمال مسيرة ما سبقنا من الزملاء. كل يتابع الخطى بنفس المنهج، أحسب الجميع على قدر عال من الإخلاص والتفاني، وأحسب كذلك في الجميع حبا لهذه الإذاعة، فتربوا فيها وتربينا على أصواتهم وتعلمنا منكم الكثير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم لكم التوفيق وأن يديمكم لتعلموا الأجيال الجديدة حتى تبقى الرايح دائما عالية مرفرفة في عنان السماء. إذا أردنا عزا للعرب جميعا فهنا القاهرة، حتى في أحلك اللحظات كانت هنا القاهرة من دمشق، وستظل القاهرة هذا الشعار الرائع الذي يملأنا بالفخر دائما، هنا القاهرة. فضيلة الدكتور، نعود إلى موضوعنا، العمل ما بين التخطيط والإتقان والأمانة. يقول الحق تبارك وتعالى، يمكن أول ما يرد إلى ذهني، يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كانت كلمة وقل اعملوا هنا على إطلاقها، لم يكن هناك عمل محدد، مما لا شك فيه أن هناك فلسفة في هذا الأمر الإلهي العظيم. والأعجب من ذلك يا دكتور أنك تجد أن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البعض يظن أن عمل الصالحات هنا هو الصلاة والزكاة والصيام، لا، عمل الصالحات كل أمر فيه نفع للإنسان في دين وفي دنيا، ونفع له ولغيره. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل من خير الناس قال خير الناس أنفعهم للناس، نعم، مش أنفعهم لذواتهم، لا، للناس، للناس. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبعد ذلك يرد الإنسان إلى ربه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، نعم، فينبئكم بما كنتم تعملون. كأن الله تبارك وتعالى يعيد لك الأعمال التي كنت تعملها في الدنيا، يعيدها لك مرة أخرى، يقول لك عملت كذا وكذا وكذا وكذا، فاعلم أن كل عمل تعمله إنما هو منظور بعين الله تبارك وتعالى، فاجعل وجهتك أمام رب العالمين. إذن فالمرجعية الأولى في كل عمل من الأعمال أن تسأل نفسك هذا السؤال، نعم، لمن أعمل هذا العمل؟ لحساب من أعمل؟ لو أنك كان جوابك أني أعمل لحساب الله تبارك وتعالى وأعمل عند ربي، فأنت تسعى دائما إلى أن يكون العمل أجود ما يكون وأحسن ما يكون، وألا تميل مع المائلين، وألا تتغير مع حسابات الدنيا، لأن هناك حسابا أعلى، نعم، أنت أدخلت نفسك فيه، أنك عامل لحساب الله تبارك وتعالى. ومن عمل لحساب الله أحب الخير لكل عباد الله، لأنهم صنعة الله، وسعى دائما إلى أن يعمر الدنيا كمستخلف عن الله تبارك وتعالى، وسعى دائما أن يتقن هذا العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وتوقف كل لحظة أو بين خطوة وأخرى ليراقب ما سيأتي بعد ذلك، ولينظر فيما مضى ليقول لنفسه هل أنا فعلا أديت هذا على الوجه الذي يرضيني، وفي ذلك هل أنا مرض لله تبارك وتعالى في ذلك. فأن تجتمع الإرادات، إرادتك أنت في رضا الله تبارك وتعالى، فاجتمعت إرادة الله مع إرادة العبد لتحقيق النفع للعباد. ولذلك تدرج هذا تجد واضح في تلك المساجلة التي كانت بين نبي الله موسى وبين العبد الصالح، بين التنظير والتطبيق. فموسى عليه السلام يأخذ جانب التنظير اللي هو القواعد المثالية المجردة، والعبد الصالح يأخذ جانب التنفيذ. فهو يقول إن هناك في هذا التنفيذ حسابات ليست كحسابات من يجلس منظرا، وإنما لا تحكم على مجال حتى تجربه وحتى تعمل فيه. فإذا وجدت نفسك فيه سعيا قدر جهدك أو قدر وسعك أن ترضي الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله دائما يلهمك الصواب، ودائما يسدد خطاك، حتى ولو ظهر أحيانا أو أحسست أحيانا أنك مقصر بعد التقصير نتيجة جهد زائد أو نتيجة كثير من الضغط، تجد أن الله دائما يلهمك يهدي الأوقات ظلمة، يلهمك العالمين تبارك وتعالى صوابا لك بابا، لأنك دائما تسعى لما يرضي الله عز وجل. فتجد أولا أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ في عمل لله تبارك من أجلها، وهو أن تسعى دوما وعلى كل حال إلى رضا الله تبارك وتعالى ونفع الناس، فإذا سعيت إلى رضا الله تبارك وتعالى ونفع الناس وجدت التوفيق من الله تبارك وتعالى حليفك، ستجد عقبات في طريقك، لأنه لابد كل ذي نعمة محسود، ولولا الشيطان ما كان الأنبياء، ولو أن كل الناس ملائكة أو كل الناس قديسين أو كل الناس صالحين ما بعث الله نبيا، لكن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء ليصححوا المسار وليصوبوا الخطأ، ثم بقيت مجاهدة النفس في الدوام على منهاج هؤلاء الأنبياء هي المعيار الذي يفصل بين إنسان بلغ إلى غايات التقى حتى وصل إلى أن صار صورة صحيحة للتشريع والعمل بما يرضي الله فصار صديقا، وبين إنسان آخر يقوم مرة ويكبو مرة، فهو إذا قام نظر إلى سماء في عليائها اهتدى بنجومها، وإذا وقع قال يا ربي خذ بيدي، فأخذ الله تبارك وتعالى بيده، وهكذا نحن جميعا. فنسأل الله تبارك وتعالى في بدايات هذه الرحلة المباركة التي تلت سابقا وتسبق تاليا أن تكون حلقة مضيئة في هذه السلسلة المباركة، سلسلة النفع والخير لكل، لا أقول لكل المصريين، وإنما لكل العرب، الإذاعة التي يلتف حولها كل من يسمع العربية ويفهمها، كل من ينطق العربية ويفهمها. ويعجب ما قيل في ذلك في تواصل السلسلة، أقولها لأخي ولأستاذي وأقولها لنفسي قبل ذلك، أحد أكابر علماء اليمن يقول كنت ألعب مع أقراني حتى قاربت 20، فمر بي أبي يوما وأنا ألعب بين أقراني فنادى علي قال يا بني أنت ابن رجل كان يحفظ كتاب الله، وكان أبوه يحفظ كتاب الله، وكان أبوه يحفظ كتاب الله اتصالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني أنت ابن رجل يحفظ حديث رسول الله، وكان أبوه يحفظ حديث رسول الله اتصالا إلى رسول الله. يا بني أنت ابن رجل كان له مع الله حال، وكان أبوه له مع الله حال اتصالا إلى رسول الله. يا بني لا تكن آخر هذه السلسلة. فأقول للدكتور حسن وصية في بدايات غالية عهده، قد سبقك من رفع راية هذه الإذاعة عالية خفاقة في السماء، فنظنك ستكمل هذه المسيرة سموا وعلوا حتى نسلم، وكلنا راحل إلى ربه حتى نسلم الراية للأجيال الجديدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا أمام أبنائنا وأمام تلاميذنا حتى نسلمهم الراية عالية كما سلمها لنا من سبقونا. فنسأل الله توفيقا وثباتا وتسديدا وتأييدا وحفظا وتوفيقا. وأنا يمكن بدوري يعني أقدم يعني الشكر لكل من يعني تولى قيادة البرنامج العام قبلي منذ أول يوم إلى آخر العهد، يعني منذ يعني من بداية الإذاعة وحتى اليوم، أقدم لهم شكري وتقديري واحترامي. تعلمنا على أيديهم أساتذة، وتعلمنا على أيديهم الأخلاق والمهنية والحيادية في هذا العمل، فكل التقدير والتحية لمن سبقني. ينطق باسم الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبتي مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. حكي طبطب على كتفي بتوضى لما صحيت بدموع في كفي والكل جرح دواء وربنا الشافي وما فيش ضمير لرضا لو قلبي مش صافي عشان في نظرة رضا والنور علي يفان نور النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان باب الشفاعة فتح والإذن من الرحمة وانا حالي لما انفرح كان الرسول فرحان في حضرة المحبوب احمد رسول الله الروح في نور الكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام من القاهرة. ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني العمل يكون عملا حقيقيا ويؤتي ثماره إذا ما كان الإخلاص ملازما له. والإخلاص أعتقد أنه هنا يعني قد يرى البعض أنه مرادف للإتقان، ولكن أعتقد أن البون حتى في اللغة يعني بعيد ما بين الإتقان والإخلاص، فالعمل لا يثمر إلا إذا كان هناك إخلاص وإتقان سبقه أيضا إعداد وتخطيط. نعم، العمل شرط الحصول على ثمرة من العمل واقعية في حياة الناس الإتقان. أما مسألة الإخلاص هذه فهي ذا علاقة بين العبد وربك وبين الله تبارك وتعالى، هذه يترتب عليها الثواب والأجر والجزاء الأخروي، فضلا عن أمر آخر أعلى وأسمى من ذلك هو تسديد والتوفيق من الله. نعم. فقد يكون الإنسان متقن للعمل لكنه يخطئ حكم بشرية، فتأتي مسألة الإخلاص لتحقق له أمر من اثنين، إما أنه يريد من يأخذ بيده ليصوب له هذا الخطأ، وإما أنه يعفى عنه في هذا الخطأ حتى يكون تعليما وتدريبا لغيره. يعني أحيانا الإنسان قد أسعى قدر استطاعتي فيما أعمل لإتقان العمل الذي أنا فيه، وأنا بالفعل أتقنته مرة ومرة ومرة، ثم تدخل أمر لا دور لي فيه ولا شيء لي فيه فحدث ما لا أستطيع. زي إيه حضرتك؟ لما نجي لرحلة الهجرة المباركة. نعم، أخطاط وإعداد تخطيط وإعداد وإتقان. نعم. وبراعة في الأداء، ثم جاء الدور الذي قام به المشركون ووقفوا على فم الغار. هذا ماذا نصنع في هذا؟ يأتي الإخلاص هنا لتتدخل الإرادة الإلهية في تسديد ما عجزت أنا عن تسديده. نعم. يبقى ده اسمه إيه؟ هذه ثمرة الإخلاص. نعم. فضلا عن أن ثمرة الإخلاص تعطي العمل فاعلية أكثر. بمعنى قد أستطيع هذا الإخلاص أشبه ما يكون بوتر القوس. نعم. كلما كانت اليد أكثر عزيمة يكون كلما كان المرمى أبعد. نعم. فكذلك هذا الإخلاص هو الذي يشد من عزم هذه اليد، فيجعل هذا الوتر يمتد أكثر مما أريد ويندفع أسرع وأقوى مما أرم. وده بيفكرني بقول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. رائع. يعني لو أن الإنسان هذا يدلنا إلى أمر هام جدا، أن الكلام له وقت وأن العمل له وقت. أيوه. فإذا أحسنت بحث الأمر بحثا جيدا ثم انتهيت فيه إلى رأي، هنا قطعت الآراء. إنما للأسف الشديد في كثير من المنظومات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرها أنهم يفكرون هم يمشون، فلا تفكير ولا عمل. سيداتي وسادتي، لنا عودة لمتابعة هذه الفترة الكلم الطيب بعد أن يؤذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ساعة الآن 3:30. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد سيدتي وسادتي، فقد أذن الشيخ حلمي الجمل لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. سيدتي وسادتي، أذن المغرب سيحين موعده بإذن الله في 6:10 هنا القاهرة. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، وفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. قبل الأذان مباشرة كنا نتحدث عن الإخلاص، ونتحدث أيضا عن قيمة الإتقان وأهميته. فالإتقان في العمل مطلوب، سواء كان هذا العمل يعني عملا شرعيا يتعلق بالعبادات وكل ما يتعلق بأمور ديننا، أو كان يتعلق هذا الأمر بأمور حياتنا. فهذه القيمة من المؤكد أن الأنبياء ضربوا لنا أمثلة فيها، وخصوصا أن الأنبياء كل نبي كان صاحب عمل. نعم، لو رجعنا إلى مسألة تاريخ الإنسان مع العمل سنجد أن العمل قديم بقيم البشرية. لماذا؟ لأن هذا العمل ينبني على علم، والعلم ينتج عنه عقيدة إيمانية تحرك الإنسان في اتجاهين. نعم. الاتجاه الأول أن يسمو بنفسه في علاقة بربه تبارك وتعالى في عبادة خالصة مجردة تسمى شعيرة. الأمر الثاني أن يسعى بين الناس لعمارة الكون في شيء يسمى شريعة. فهذه الشريعة مع الشعيرة هي العبادة والطاعة. فلو نظرنا مثلا إلى كل عمل من الأعمال سنجد أن له شقا ذاتيا محضا بين الإنسان وذاته، يسمو بهذا الإنسان إلى أخلاق وآداب معينة. هذه الآداب والأخلاق تنبع عن عقيدة، فإذا كانت عقيدة نفعية أنترت مردودا واقعيا في الحياة، غير أنها تنتهي وتقف عند هذا الحد. نعم. فإذا كانت عقيدة دينية إيمانية انبنى عليها الأثر الأول وانضاف إليه أمر آخر اللي هو العلاقة بينه وبين رب العالمين، تكون أنقى وأصفى وأسمى حتى يصل الإنسان إلى رضا الله. نعم. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى لما خلق الإنسان أنشأه من الأرض واستعمره فيها. ولما يجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل الرائع، لما مر شاب قوي فتن جلد كما يقولون، فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا ما أحسنه وأجمله لو كان في سبيل الله. كأن مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم من كلمة في سبيل الله هذه القوة وهذه الفتوة في سبيل الله، أن تسخر في حمل السلاح للدفاع عن عقيدة أو لنشر عقيدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمهم أن في سبيل الله أوسع وأشمل وأعم من ذلك، فقال إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن الحرام. ولذلك تتعجب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان خرج يسعى، يبقى لابد من عمل من حركة. يبقى الإنسان قاعد في مكانه هذا يقول لك الله، طب والله طب ما أنا في التقنيات الحديثة والعمل الحديث، أنا في بيتي وأدخل على الإنترنت وحرك الدنيا كلها وأنا جالس في بيتي. نقول له لا، ده هذه خطوة لاحقة، ده أنت سعيت أولا فحصلت العلم، وبعدين حضرتك لما تخرج أنت وأنت نائم على فراشك، ده أنت لابد أن تسعى، إما أن تسعى حقيقة أو تسعى اعتباريا، بمعنى أنك تدخل إلى هذا العالم وتغوص في بحاره وتسير مع هذه الشبكة حتى تصل إلى المكان الذي مدى سعي برضه سعي، لكنه سعي اسمه له اعتبارات وله صور متعدده وله مراحل مختلفه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن الحرام فهو في سبيل الله. الثاني، ان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. ان كان خرج يسعى على اولاد صغار يعفهم فهو في سبيل الله. ان كان خرج اشرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. يبقى كل على كل حال يخرج ويتحرك، لكنه هنا عمل بنية لحساب من عامل حساب ربنا. حساب ربنا في ايه؟ قال له والله انشأ الدنيا وعمرها لله. اللي هي يا دكتور مسألة العلاقة المقدسة بينك وبين الله تبارك وتعالى، ان الله استعملك لتعمر الدنيا، فانت تعمرها ولا تبغي من وراء ذلك مصلحة ذاتية او نفع ذاتي، وانما تجردا لله، ثم يأتي بعد ذلك الرزق بيد الله تبارك وتعالى. هو الذي انشأه جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكلوا من ايه؟ من رزق الذي تكفل به. يعني قال لك امشي بس ضمن لك الرزق، فانت تسعى على قدر وسعك والله تبارك وتعالى يسوق اليك الرزق. ده فلسفة العمل في الإسلام. ففلسفة العمل في الإسلام انه لا عمل بجهل ولا عمل بإهمال ولا عمل لنفعية مجردة عن الاتصال بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه لو عمل بنفعية مجردة بعيدة عن وحي السماء وعن إرشادات الأنبياء لعمل لما فيه مصلحة بغض النظر عن إفساد والإضرار ببقية الناس. إذن فهنا الإنسان الذي يعمل لابد أولا أن يكون عالما بما يعمل. نعم. فإذا كان عالما بما يعمل كان ذلك أدعى إلى أن يتقن هذا العمل لله تبارك وتعالى. فإذا أتقن العمل آت العمل ثمرته. ثم فيه أمر آخر أشد وأبعد من ذلك، أن يصبر حتى يصل إلى تمام العمل. طيب، كلمة استعمركم هذه التي وردت في كتاب الله عز وجل، يعني أنا لما ببص بشوف أني إحنا أحيانا نستخدمها خطأ ونقول الاستعمار. نعم. ونقصد بالاستعمار هنا الاحتلال، يعني بلد يحتل بلدا آخر، ونقول إذن هذه تسمية خطأ. نعم. فالاستعمار هو غير الاحتلال، يعني مالك هي قصة طريفة من الطرائف اللغوية أردت أن أوضحها. لا، مالك بن نبي هذا العلامة والمفكر العظيم يقول أن الألفاظ كالدول، المصطلحات كالدول وكالأفراد، تؤسر وينحرف بها وتقيد وتحبس لماذا؟ قال له مثلا استدل بلفظ لفظ الاستعمار. قال فأصل الاستعمار من العمارة. استعمر الأرض أي عمرها بعد أن كانت قفرا وبعد أن كانت مجدبة صارت عمرانا. بعد أن كانت خرابا صارت عمرانا. فلما أراد الغرب أو أراد المغتصب أيا كان أن يصرف أذهان الناس عن هذه اللفظة الصادمة التي تدل على حقيقة ما يصنع استبدلها بإيه؟ بالاستعمار. واستبدلها حتى حتى يخرج من من من الهدف بتاعه يبين الهدف حتى حتى لا يبين للناس الهدف الهدف الحقيقي. فلما يجي الاستعمار أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني أنت نبت من هذه الأرض لتنبت الخير فيها. فالله تبارك وتعالى أنشأك لتنشئ وبناك لتبني وأوجدك لتوجد. فيجي عندنا الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرائع الذي يضرب به المثل بدوام العمل حتى الرمق الأخير. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. الفسيلة هذه يعني شكلها صغيرة شكلة النخل تنتظر على الأقل حتى تأكل منها على الأقل خمس أو ست سنوات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. لو أن أحد السطحيين نظر في هذه المقولة اللفظ النبوي الشريف بهذه النورانية لو أن القلب كان مظلما لن يرى الأنوار التي في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول لك الله ولمن يزرع؟ نقول لا هو لا يزرع لمن؟ لأنه لا يرزق أحد وإنما الذي يرزق العباد والله تبارك وتعالى. وإنما يزرع لماذا؟ مش لمن؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه أولد في الدنيا لماذا؟ ليعمر الدنيا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مش في الجنة. لا في الأرض. آدم عليه السلام خلق في الجنة وعمر فيها زمانا ثم أنزله الله تبارك وتعالى. فتأتي الإشكالية القديمة آدم عليه السلام خلق في الأصل للأرض ليعمر هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى جعله خليفة. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نجي المرجعية الأساس الإتقان بتاع العمل. يقول له إيه؟ ولا تتبع الهوى. يبقى لا تسمح لأحد ولا لشيء أن يقطعك عن مسيرتك في العمل. فضع لنفسك خطا ثابتة وحتى تستطيع أن تضع الخطى الثابتة فلا بد أن تضع غاية وهدفا تريد أن تصل إليه. نعود إلى هذه الجزئية المتعلقة بالإتقان في العمل بعد الفاصل. Thank you. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كان الحديث عن الإتقان في العمل، وبطبيعة الحال كلنا يعمل، يعني أو معظمنا يعمل ويحاول أن يستفيد من هذا العمل بقدر المستطاع، فكل يعمل على شاكلته، فهناك من يتقن في عمله وهناك من يعمل ولكنه لا يتقن أي يغش، فما الفرق بينهما؟ الإنسان الذي وظفه الله تبارك وتعالى لمهمة من المهمات، حتى يتقنها لابد أولا أن يعرف من هو وماذا يستطيع أن يصنع. هذه لها دور كبير، أو للتعليم فيها دور كبير. فإنسان مثلا الله تبارك وتعالى أعطاه قوة بدنية يستطيع أن يعمل في مجال من المجالات، فنجد أن رغبات الأسرة وربما خطأ توجيه من معلم أو من أحد القريبين منه انحرف به عن المجال، أحد القريبين سواء كان صديقا أو من العائلة أو انحرف به عن المجال الذي يتقنه والذي يحسن فيه ليصل به إلى مجال آخر، فلا هو نفع الأول ولا نفع الثاني. اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدده فين لما جاء الرجل الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إيه وسد الأمر إلى غير أهله؟ يعني أنا أصلا منفعش دكتور، وبعدين أنا قالوا لي والله أنت بتذاكر وأنت كويس وغيس، فجبت مجموع كويس فدخلوني كلية الطب، فأنا لا، مع الاحترام والتقدير لكل الأطباء ولدورهم أو مهندس مثلا أو أي مكان، قد يكون أيا كان مجال، وربما القوى العاملة مثلا عينتني أو عينتني إماما مثلا أو شيخا، وأنا في الأصل لم أكن أرغب في هذا المجال وأنا أحسن مجالا آخر، لكنه فرض علي العمل في هذا المجال، فأنا أسعى قدر استطاعتي لكن إمكانتي لا تسمح. فهذا قدر استطاعته، وما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن يبقى مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. إذا لم تستطع أن تنفع فلا تضر. يبقى الحد الأدنى من الالتزام القيمي والأخلاقي والديني ألا تضر. إذا كنت لا تحسن هذا الأمر اللي هو إيه؟ لا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا، الله أعلم، فإن الله أعلم وعز وأكرم. نعم. نأتي إلى الإنسان الذي بالفعل يعلم أنه لا يصلح لهذا الأمر ثم يتصدر له ويقول الله ده أنا أتقن. هذا إنسان أحد رجلين، إما أن يكون مغرور بالفعل أو جاهلا بالفعل لا يدرك وجاهل ويظن أنه يعلم، والمصيبة أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل. فهذه مصيبة. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح له وأن يسعى إلى أن يتعلم. الإنسان الذي يعلم ويعلم كيف يدار هذا الأمر لكنه دخل فيه لا أقول بنية خالصة من الله تبارك وتعالى، لم يصدق مع الله فيه، وإنما دخل بغاية نفعية بالغش أو يعمل هذا العمل رياء ويسعى كما في الحديث إن كان أي خرج يسعى أشهرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. فهذا الإنسان الملام أو الملوم، وهؤلاء الذين يمثلون حجر عثرة في طريق الأمم إذا أرادت أن تتقدم، فهؤلاء وأمثالهم إذا أرادوا أن يوجدوا لأنفسهم مكانا يحاربون كل ناجح ويحاربون كل مبدع. لماذا؟ لأنهم يريدون أن تخلو الدنيا لهم. وحتى إذا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسموهم أعداء النجاح، يعني أعداء النجاح، أعداء النجاح ماذا يفعلون؟ يقول لك إذا لم يستطع يصبطون الهمم ويقفون حجر عثرة ثم بعد ذلك إذا فشل في هذا فهو يشوش عليه، يظهرون الأمور بوجه غير مشرق. هم يبحثون عن هذا دائما، يبحثون دائما عن كل ما يعكر الصلاة، يبحثون دائما عن كل ما يعكر المسيرة، يبحثون دائما عن كل ما يؤيد وجهة نظر في أنهم أفضل الناس حتى ولو كان افتراء وكذبا وزورا. فهؤلاء هم الذين دائما في كل فساد وفي كل شر تجد أن أمثال هؤلاء يبرزون دائما في الصورة. فإذا طلع نور الصباح تجد هؤلاء جماعة يتوارون لأنهم أشبه ما يكون بخفافيش الظلام، لا ينشطون إلا في الصورة. في الدقائق المتبقية، وهذا الأمر يدعوني أن إحنا طبعا نمتلك ثروة بشرية هائلة متمثلة في شبابنا هنا في مصر تحديدا. هؤلاء الشباب هي طاقة، ويمكن هناك يعني من قبل الدولة ومن قبل القيادة السياسية اهتمام كبير بهؤلاء الشباب، وخصوصا يمكن يتضح ده في يعني إسناد أمور كثيرة للشباب ودائما وعام الشباب والاحتفال بالشباب، ومشروعات كلها يعني تضيء أو يعني تستقبل هؤلاء الشباب، ويعني بشرة أمل وخير لهؤلاء الشباب. شبابنا ده احنا عايزين يعني نستفيد من هذه الطاقة الخلاقة، كيف يعني نبصر هؤلاء الشباب وكيف نحفزهم على العمل وقيمة العمل مهما كان هذا العمل. يا دكتور نرجع الى الاساس. انا انسان، نعم، وكل انسان له رأس وعقل وأذن، نعم، وأنف ولسان، نعم، ويد ورجل، كذلك المجتمع، المجتمع الإنساني كذلك، نعم. فمن يصلح عينا لا يصلح أذنا، ومن يصلح أذنا لا ينفع لسانا، ومن ينفع لسانا لا يستطيع أن يفعل كيد، ومن كان صالحا لأن يعمل يدا فلا تجعله رجلا، نعم، أو قدما. يبقى كل إنسان يوضع في المكان، والذي يربط هؤلاء جميعا الأعصاب والموصلات، فلا بد أن تكون الصلة بين هؤلاء جميعا قوية، أن نتعامل جميعا على أننا جزء في وطن نعمل جميعا من أجل محبة لهذا الوطن. ثم الذي يحركنا عقل وفكر وعلم، العين ترشد إلى طريق، والعقل والأذن تسمع، والعقل يحلل هذا ويفكر، ثم يصدر رأي، رأي واحد يعبر عن هؤلاء جميعا، ثم يتحرك كل إنسان في ضوء الإمكانات التي منحها الله تبارك وتعالى له. فهؤلاء الشباب الذين رأينا منهم نماذج ونراها ونصرفها كل يوم، ومبدعون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لهم طاقات جبارة، ومع هذه الطاقات عندهم حب عظيم لهذا الوطن. وما أجمل ما التفتت القيادة السياسية لهؤلاء الشباب لتزكي هذه الحماسة ولتوجهها لنفع هذا الوطن. وما أحسن أن يكون هذا الشباب شباب مصر، نعم، كما عهدناه دائما في هذه الطاقة الخلاقة من محبة هذا الوطن والرغبة في الخير، حتى أنك تتعجب دكتور أن تجد منهم من يريد لنفسه عملا تبرعا لمحبة هذا الوطن ولصالح هذا الوطن، مجرد أن يوجد لنفسه مكانا في زمرة محبين لهذا البلد الذين يسعون لخيره، الذين هدفهم الأعلى والأسمى أن ينهضوا لهذا الوطن. النماذج الرائعة، يعني لما بدأنا في حفر قناة السويس الجديدة اتجه عدد كبير من هؤلاء الشباب، نعم، للعمل، وعملوا ليلة نهار فعلا حتى تم إنجاز هذا العمل، يعني وعملوا ليلة نهار دون أن ينتظروا من أحد أن يصورهم ولا أن ينتظروا من أحد أن يتحدث عنهم، وإنما هم جنود هذا الوطن البواسل الذين اعتبروا أنفسهم جزءا من كيان هذا الوطن، فهم يسعون لما فيه النفع والمصلحة لبلدهم، لأنهم يعلمون يقينا أنه إذا نهض هذا البلد فإنما سينهض بأبنائه ولأبنائه، وإذا حدث لا قدر الله ما يعكر الصف سيطال الجميع. إذن فهؤلاء الشباب بما عندهم من هذه العقيدة الإيمانية والحب لهذا العمل، أمر بديع استوقفني أن أحد الأدباء الكبار قال إن الوطن الذي لا ينتج، أو إن البلد الذي لا ينتج يفنى، ولو كانت جباله من ذهب وسهوله من فضة لا شك سيفنى. إذن فقيمة كل وطن في قيمة العمل, قيمة العمل وقيمة الإنسان نفسه هو ذاته, قيمة الإنسان الذي يعمل. نعم. قيمة قيمة الإنسان ما يتقن. نعم. فإذا أتقن شيئا بلا شك فهو قيمته بهذا الشيء. حتى أنهم لما سألوا رئيس وزراء إيطاليا في فترة من الفترات أحد الأعضاء في البرلمان لم يعجبه أداء رئيس الوزارة, فقال له نعم هذه الأعمال لا تصدر إلا من صانع أحذية, فأنت بالفعل كنت صانع أحذية. فماذا رد عليه رئيس الوزراء؟ قال نعم يا سيدي لكني كنت أتقنها. الله, يبقى ليست المشكلة ماذا كنت تصنع, وإنما المشكلة أنك كنت تتقن هذا العمل, هذه قيمة العمل. فالعمل أيا ما كان هو عمل شريف, يعني نعم. لابد وأن يحترم. فكان ردا حقيقة يعني أن أنحني له رد رائع. نعم. رد رائع. الإنسان قيمته بمقدار ما يتقن أيا كان هذا العمل, أيا كان هذا العمل. فليس هناك عمل وضيع, لا إطلاقا, وليس هناك عمل رفيع, كل العمل إنما كل ما فيه نفع ويضر عمل شريف. كل عمل ينفع الناس فهو عمل شريف. الذي يكنس الشارع عمل شريف. لماذا؟ لولاه لأصابتنا الأمراض والأوجاع. يا دكتور, لأنها مهمة نورانية أن يطهر طريق المسلمين. هل هناك أعظم وأسمى من ذلك؟ الطهارة هي أساس الإيمان. فالطهارة أساس الإيمان. فأن ينظف لي المكان الذي أنظر إليه, فهذا من يقول عن هذا ليس عملا شريفا؟ بل إنه له جميل, له جميل على كل من يسير في هذا الطريق. الإنسان الذي يعمل أي عمل من الأعمال, لو تصفحت هذه الأعمال نقول له الذي يحكمك في هذا العمل أمرين, هل أتقنت هذا العمل؟ نعم. هل أخلصت لله فيه؟ نعم. هل قصدت وجه الله ونفع الناس فيه؟ نعم. فدمت كذلك فهو عمل شريف, وما تعمله لا ينساه لك وطنك. وأنا أنحني إجلالا وتقديرا لكل من يعمل عملا شريفا على أرض هذا الوطن. أحيي كل من يعمل, وأتمنى يعني لشبابنا ولمصرنا الحبيبة يعني أن تخطو خطواتها, أن تخطو خطواتها دائما نحو العمل. فقط علينا أن نعمل وأن نتقن لنصل إلى الأهداف المرجوة. بهذا ينتهي هذا اللقاء هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف, وشكرا لكم سيداتي وسادتي, والسلام عليكم ورحمة الله. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. كان معنا على هندسة الهواء الزميل وسام محمد.